الله يسعدك. مختلف الوان فيه شفاء. قل للناس إن في ذلك إن Please! ضرب الله مثلاً ما ذم ملوكاً لا يقدر على شيء Well,